Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة สันธานซ้อนสันธาน صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا การเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا รถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไป صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا โรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไป سيسافر إما بالباص أو بالقطار เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า سيسكن إما معنا أو في الفندق เขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن เธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอน إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا เธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا เขาไม่ได้โง่เท่านั้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วย إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วย إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة ดิฉันเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. دي شان، تن ماي داي تانغ وو ولا سامبا. لا أحب الأوبرا ولا البالي. دي شان ماي شوب تانغ أوبرا ولا بالي. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. ين كون تام غان ريو تاو راي.ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا คนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ก็ยิ่งเกียจคร้านขึ้นเท่านั้น